الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، كما تعودنا ببدأ لقائي بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو لوالدي والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري والحج نبيل فارس، والدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، والمستشار عبد المنعم فتحي جاري العزيز، والأستاذ هشام عويس، والأستاذ حازم شريف، وجميع جرحى موقعة الاتحادية وجرحى سوريا وغزة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وأدعو وأعزي أهالينا وأحبابنا، أهالي شبابنا الأفاضل اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الشهادة، شهداء الاتحادية وشهداء سوريا وشهداء غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يربط على قلوب ذويهم. اللهم آمين يا رب العالمين. درس الليلة بعنوان لا تحسبوه شرا لكم. فعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عايزين نتفق أولا على ان كل اللي احنا شايفينه ده والصورة القاتمة اللي احنا شايفينها ديت، كل دوت يعني عايزين نتفق اولا ان المولى عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ارحم بكم من رحمة الام بطفلها الرضيع. ربنا رحيم، ربنا رحيم. مع هذا المشهد اللي احنا شايفينه ده كله والصورة القاتمة دي، فالله رحيم. الله جل وعلا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. الأمة حبيب قلبي يا ما تعرضت لأزمات، ومصر بالذات يا ما تعرضت لأزمات لا تخطر على قلب بشر. دي لا أول أزمة ولا آخر أزمة، وياما الأمة ما هتتعرض لأزمات، لكن ربنا سبحانه وتعالى دائما ينجي المؤمنين وينصر أهل الإيمان والتوحيد، ودائما المولى عز وجل يكون مع المظلومين. ويقول جل وعلا وعزتي وجلالي، بيقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فاطمنوا، طمنوا إن شاء الله إن النصر آتي، وإن إن شاء الله مصر هتستقر وتبقى أحسن بلد في العالم، وهي أحسن بلد في العالم. لكن كل اللي بقوله عن الأحداث اللي فاتت دي كلها إن دي توابع الزلزال. كنا في سنة 92 لما حصل الزلزال في مصر، فكنا بعد الزلزال حوالي أسبوع كده حصل رج جامدة كده، فتخضينا في إيه يا جماعة، زلزال تاني أو لأ؟ علماء الزلازل قالوا دي توابع الزلزال. إزالة النظام السابق، اتشال الرأس لكن ما اتشالش الجسد، الجسد ما زال موجودا. الناس اللي كانوا تبع النظام السابق والمستفيدين من النظام السابق كلنا متفقين انهم ما زالوا موجودين بينخروا في عظام الأمة. الانسان اللي كان متعود انه ينهب من اموال الغلابة والفقراء في مصر بالمليارات، ما عندوش استعداد النهاردة انه يكسب 2000 و3000 و10000 و20، لان الموضوع كان بالنسبة له حاجة يعني مش سهلة. وكان عنده امتيازات لا تخطر على قلب بشر، كان الموضوع بالنسبة له مفتوح تماما. فلما يجي النهاردة يلاقي قيود وضوابط، ونقول في أخلاقيات وفي أمانة وفي مفيش سرقة ومفيش رشوة ومفيش، الموضوع ده طبعا مرفوض عندهم تمام من الألف للياء. وبالتالي بدأوا يتسعروا في ان هم ينفقوا كل أموالهم اللي جابوها دي كلها على خراب البلد، وإن شاء الله لن يمكن الله عز وجل هؤلاء المجرمين من خراب مصر. مصر محفوظة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآية اللي احنا ذكرنا بيها عنوان الدرس وصدرنا بها عنوان الدرس، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، آية في سورة النور، حينما وكان مناسبة نزول الآية دي حينما ابتليت أمنا عائشة الزهرة النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم، اتربت بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وتتهم في أرضها، كان الأمر صعب جدا، وانقطع الوحي شهرا كاملا ولا يدري النبي ماذا يقول، مع أنه يعلم أن زوجته هي الطاهرة المطهرة المبرأة، لكن لا يستطيع النبي أن يتكلم كلمة بلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وأكبر دليل على أن القرآن مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم كما كان بعض المستشرقين بيتكلموا، بعض الكفار بيقولوا انه كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابدا ليتحمل انه يترك زوجته وحبيبته تبتلى هذا البلاء، وهو كمان يبتلى معها هذا البلاء لمدة شهر، ولا يقول اي قرآن. وإلا لو كان من عنده كان ممكن النبي يقول ايتين ثلاثة يبرأ فيهم امنا عائشة، لكن استمر الوحي منقطع لمدة شهر كامل لحد ما نزلت براءة أمنا عائشة، وفيها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أمنا عائشة نفسها بتقول ما كنتش أتوقع أبدا أن ربنا ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة فتنزل براءتها في سورة. كلما قرأنا كلما أردنا أن نقرأ سورة النور نقرأ فيها براءة أمنا عائشة، وتتلى الآيات في المحاريب وفي الصلوات وفي كل مكان، كلما فتح الإنسان سورة النور قرأ براءة أمنا عائشة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ويتميز الصف المؤمن من الصف المنافق. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، المنافقين اللي كانوا مندسين وسط الصف المؤمن لما نزلت الآيات ديت ولما حصلت المحنة الكبيرة دي، هل في أشد من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يبتلى في عرضي وفي زوجتي وحبيبتي أمنا عائشة؟ أظن ده أعظم بلاء ممكن يبتلى به أي إنسان في الدنيا. لو الإنسان مات أولاده أو مات أحبابه أو فقد ماله أو اضطرد من بلده، أهون بكثير من أنه يتهم في زوجته وفي عرضه. ورغم ذلك المولى عز وجل جعل هذه الفتنة من أجل أن يميز الصف المؤمن من الصف المنافق، فاتضحت الصورة وظهر الصف المنافق، وده اللي حاصل الآن في مصر يا أهل مصر. اللهم لك الحمد والمنة رب العالمين. الصورة بقت واضحة جلية رغم الإعلام العميل اللي ليل ونهار عمال بيقلب الحقائق، قلب الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، وخلى القاتل مقتول والمقتول قاتل، حول الدنيا كلها. يعني سبحان الله، اللي مقتول من هنا بيقولوا لا ده مقتول من هنا، مع انه كلهم مصريين ومش عايزين التفرقة ديت. احنا غالي علينا قوي الدم المصري ودم اي مسلم ودم اي حد على فكرة، وغالي علينا دم اي واحد عايش على ارض مصر مسلم كان او مسيحي. احنا مش عايزين اي قطر الدم تنزف على ارض مصرنا الحبيبة. فعشان كده بنقول يا جماعة، الاعلام المضلل، الاعلام العميل، الاعلام اللي قبض التمن، اللي عمال يزيف الحقائق، اللي عمال يعادي مصر، اللي عمال يخرب في مصر، اللي عمال يولعها وعمال يشعللها عشان يخرب يعني الفترة اللي احنا عايشينها ديت او الحياة اللي احنا نفسنا نعيشها، كل دوت ان شاء الله ابتدى يظهر، وابتدت الناس تشعر بالحقائق، وابتدت الناس تعرف الحقيقة فين. شوف فتنة تحصل والناس تقول خلاص البلد راحت، البلد عمرها ما تروح. صدقوني واحد بيقول لي انت على طول متفائل، قلت له ايوه على طول متفائل، لاني دائما ارفع شعار، ما بقولش يا رب عندي هم كبير، ولكن بقول يا هم عندي رب كبير عظيم ودود رحيم. ان شاء الله كل الازمات دي هتعدي، وكل الازمات دي هنقعد نفتكرها كذكريات، والفاكر لما حصل في مصر كذا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى عرفنا المنافق من المؤمن، وعرفنا المتآمر من المخلص، وعرفنا الوطني مش تبع الحزب الوطني، يعني الوطن اللي بيحب وطنه من الإنسان اللي بيدبر لتدمير وطنه. والله العظيم وأنتم تعلمون جميعا أن كده معروف كده في كل أنحاء مصر، ان محمود المصري ده عمره في حياته لا بيزيد على السياسة ولا لي علاقة بالمواضيع ده خالص بالمرة. انا ابعد الناس تماما عن الدخول في السياسة ولعبة السياسة. وانتم عارفين من زمان من يوم ربنا اكرمني بالدعوة من 22 سنة عمري في حياتي لا دخلت نفسي في السياسة ولا في انتخابات ولا في اي حاجة. ماليش علاقة بالموضوع ده. انا رجل داعية وهفضل من يوم ما ربنا اكرمني وشرفني بنعمة دعوة وهفضل لحد اخر رمق في حياتي داعية. ماليش علاقة بالموضوع ده كلها. لكن انا اقسم لكم بالله وانا عارف ان انتم مصدقيني, اقسم لكم بالله في ناس باعت مصر وباعت مصر برخص التراب. انا ما اقدرش اقول لكم كل اللي اعرفه وما اقدرش اقول لكم كل اللي وصلني انا وغيري, لكن والله العظيم بحلف لكم بالله والله العظيم في ناس بايع مصر وفي ناس باعت بسعر رخيص جدا. لان مهما كان لو تعرض عليك حتى 100 مليار دولار عشان تبيع متر من ارض مصر فانت خائن, واللي يتآمر على الشرعية اللي موجودة في مصر فهو خائن. واللي سبحان الملك يعني لا, حينما تسمع بعض العقلاء, انا الحقيقه اصلا رافض المسمى, رافض ان يسمى فلان اسلامي وفلان غير اسلامي. يا جماعه كلنا مسلمين وكلنا مصريين وكلنا ركاب سفينه واحده, والله العظيم لا قدر الله لو غرقت السفينه كلنا هنغرق. فعشان كده محتاجين كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض, مسلمين مسيحيين زي ما بيسموا بقى اسلاميين غير اسلاميين, لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نشوف بلدنا ونشوف حال بلدنا, وما تبقاش المساله مساله حظوظ نفسيه وبس وحظوظ نفس حظ النفس وبس وفيها لخفيها. بلاش الكلام ده. دي ارزاق ربنا بيوزعها وارزاق ربنا بيقسمها. وفي النهايه اهدي هذه الكلمه لكل اطياف اهل مصر كلهم, مسلمين مسيحيين ثوار غير ثوار اسلاميين غير اسلاميين, والله العظيم كلنا مروحين. شوف بقى ايه اللي يسعدك ان انت تلقى الله عز وجل بيه. تحب ان انت تلقى الله وانت خائن لهذا الوطن براحتك, تحب تلقى الله عز وجل وانت مخلص لهذا الوطن اللي انت عشت فيه وتربيت فيه, يبقى ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين, وربنا يا رب يهدي الجميع. عايز اقول لكم انا برضو متفائل, وفي عز الازمات دي كلها انا برضو متفائل, وان شاء الله مصر هتقوم وتبقى احسن بلد في الدنيا كلها, وبرضه متفائل. مصر وصية النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي قال كما عند مسلم وانتم عارفين ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم, قال انكم, بيقول الكلام ده للصحابة, انكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيراط, فاذا فتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا. خد بالك, فاستوصوا بأهلها, دي رواية مسلم, فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. لأن هاجر أم إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصرية, خدت بال حضرتك, فإن لهم ذمة ورحمة. مصر غالية قوي عند ربنا, تخيل حضرتك. والله تخيل أن مصر ذكرت في القرآن. أنا قلت الكلام ده قبل كده بس معلش أذكر بيه مرة تانية. مصر ذكرت في القرآن كم مرة؟ أكتر من 30 مرة. يا شيخ محمود الكلام ده منين ده؟ إذا كان هي كل الآيات اللي وردت في ذكر مصر 5 آيات. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين, أليس لي ملك مصر, وقال الذي اشتراه من مصر, وأوحينا إلى موسى أخي أن تبوأ لقومكم بمصر, إلى آخر آيات. يعني آيات بسيطة. أقول لك في آيات ذكرت صريحة وفي آيات ذكرت أو فهم منها دلت عليها القرائن والتفاسير إن المقصود بها مصر. زي إيه؟ زي قول المولى عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض, أي يعني أرض مصر, إن فرعون على في الأرض يعني أرض مصر, وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أي أرض مصر, قالوا سبحان الله, وقال موسى لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أي أرض مصر. كل ده المقصود بأرض مصر. أرض مصر أرض مباركة, خد بالك أنا بقولش أرض متحوطة بالبركة, لا بقول الأرض هي فيها عين البركة. من اللي قال كده؟ الله جل وعلا. قال جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام القرطبي هي أرض مصر والشام التي باركنا فيها, هي أرض مصر والشام. الله أكبر. أرض مصر أرض مباركة لأن دخلها عدد كبير من الأنبياء وعاش فيها عدد كبير من الأنبياء, نبي الله إدريس, إبراهيم, إسماعيل, لوط, يوسف ويعقوب, موسى وموسى وهارون، سيدنا عيسى، شوف كل دولت، يوشع بن نون، عيسى بن مريم، إرميا، دانيال، كل دولت جاءوا وعاشوا في أرض مصر، أرض الأنبياء. شوف العدد الأنبياء اللي أنا ذكرتهم قد إيه. المولى عز وجل أقسم جل وعلا في كتابه بطور سيناء، قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس التي كان فيها عيسى عليه السلام، وطور سينين أي طور سيناء التي ناجى عليها موسى ربه جل وعلا، وهذا البلد الأمين أي مكة التي شرفها الله عز وجل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المباركة. يبقى شوف أرض كلها بركة عاملة إزاي. طيب تعال نشوف مصر فيها أثر من آثار جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: أربعة أنهار من أنهار الجنة، سيحان وجيحان والنيل والفرات، أربع أنهار من أنهار الجنة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أكرم الله عز وجل أرض مصر بإن كان فيها مين؟ كان فيها هاجر أم إسماعيل أصل مصرية، ماريا القبطية التي أنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها إبراهيم عليه السلام ابن الذي مات، أم آسيا امرأة فرعون، آسيا امرأة فرعون التي سطرت أعظم صفحة مشرقة في الثبات على دين الله جل وعلا حينما آمنت بالله جل وعلا وكفرت بفرعون ومن مع فرعون، وأراد فرعون أن يقتلها، فقالت: رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. فأطلعها الله عز وجل على بيتها في الجنة، فابتسمت قبل أن تصل إليها الصخرة التي ألقوها عليها، فماتت قبل أن تصل الصخرة، آسيا امرأة فرعون. خد بالك سيدنا يوسف عليه السلام مكن الله عز وجل له في وتقلد الوزارة وهو في أرض مصر وبقى وزير الاقتصاد وأطعم الشرق الأوسط كله من خير مصر بفضل الله، والتقى بأبيه يعقوب في أرض مصر وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سيدنا موسى عليه السلام نجاه الله عز وجل في أرض مصر حينما شق له البحر الأحمر، لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فجاءت النصرة فأوحينا إلى موسى أن يضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، كانت النصرة والثبات لسحرة فرعون اللي جم في أول يوم يريدون الأجر وفي آخر اليوم كانوا شهداء بررة، سحرة فرعون الذين ثبتوا أمام كيد وبطش فرعون فضل من المولى عز وجل. مصر فتح رجل من أهل الجنة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وشارك في الفتح رجل أيضا من أهل الجنة حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ويعني مش عارف أقول لك إيه، عاش فيها عدد كبير جدا من علماء الأمة الأبرار في هذه الأرض المباركة. وفي آخر الزمان حينما ينزل عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ينزل سيدنا عيسى ويقتل المسيح الدجال، ثم يظهر بعد ذلك يأجوج ومأجوج الأمم الكبيرة دية اللي ملأت الأرض فسادا وإفسادا، ثم يأمر المولى عز وجل عيسى عليه السلام أن يحصن نفسه ومن معه من المؤمنين في جبل الطور، في طور سيناء في مصر، فيدخلوا جبل الطور ويتحصنوا جوه الجبل لحد ما سيدنا عيسى يقول: من منكم يرى ما صنع بالقوم وهو رفيقي في الجنة؟ فواحد يبيع نفسه لله ويخرج برا فيلاهم كلهم ماتوا. إلا حصل ربنا صلت على يأجوج ومأجوج دود بيكون في أنف الإبل اسمه النغف، فيدخل في أنف يأجوج ومأجوج وينخر لحد ما يوصل للمخ ويبدأوا يخبطوا في بعض كلهم فيموتوا فيقعون موتى فرسى كموت رجل واحد، وقد امتلأت الأرض من نتن ريحهم. يرجع الرجل ويبشر عيسى عليه السلام، فيجأر عيسى إلى الله عز وجل ويدعو الله أن يخلص الأرض من نتن هؤلاء جميعا، فيرسل المولى عز وجل طيرا في حجم الإبل في حجم الجمال، كل طير ياخد واحد ويرميه في البحار، ثم يرسل مطرا شديدا يغسل الأرض فيجعلها كالمرآة. الله أكبر، هي دي مصر، هي دي مصر يلي بعض الناس من اللي عايشين بينا مش عارفين قدر مصر ولا مكانة مصر. مصر غالية قوي، غالية قوي عند ربنا، مصر غالية قوي عند نبينا صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي، لو ما كانش النبي يعرف أو يعلم أن مصر دي إن شاء الله ستكون يعني بداية الخلافة الإسلامية، ستعود من أرض مصر، ما كان النبي يوصي بمصر وبأرض مصر خيرا أبدا. لأن النبي عارف أن مصر بلد محورية، بلد هي أم الدنيا كما يقولون. حتى زمان كان، زمان كانوا يسموا مصر إيه؟ كانوا يسموها مصر المحروسة. مصر المحروسة هي فعلا محروسة بعين الله سبحانه وتعالى، محروسة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومهما تآمر المتآمرون، وأقسم لكم بالله وهذكركم على هذه الشاشة المباركة، والله العظيم سيجعل الله كيدهم في نحرهم. عايز أقول لك حضرتك حاجة، اللي بيتآمروا الآن على أن هم ينالوا ياخدوا الرئاسة وأن هم ينقلبوا على الشرعية اللي موجودة، والله العظيم لو قام النهاردة الدكتور محمد مرسي قال لهم طب يا جماعة أنا متنازل عن الرئاسة، أقسم بالله، وأنا بقول لك أقسم بالله، ليقتلوا في بعض عشان نشوف مين فيهم اللي يبقى رئيس. الموضوع حظ نفس، الموضوع حظ نفس. في حاجة اسمها ضوابط الأمر بمعرفة أنها عن المنكر. ده أنا لو افترضت ان هم بينهوا عن المنكر، ده بينهوا عن المعروف بيأمروا، بينهوا عن المعروف وبيأمروا بالمنكر. يعني هم الآية عندهم معكوسة، الموضوع عندهم متلخبط تماما. خد بال حضرتك، ده انا بقول لك حتى لو كنت انا في حياتي الشخصية هنهى عن منكر في مكان ما، فسيترتب على ذلك المنكر منكر اكبر يحرم علي ان انا انهى عن المنكر في ذلك الوقت. دي قاعدة شرعية، اسألوا علماء الأصول عن هذه القواعد، دي قاعدة شرعية. لو أنا بنهى عن منكر يا جماعة في مكان ما، وهيترتب على المنكر ده منكر أكبر، يعني لو شايف واحد قاعد على قهوة فأنا بنهى عن منكر ولكن بطريقة غلط، مسكت الشيشة اللي في إيده ورحت مكسرها، فترتب عليها أن الرجل راح مطلع سكين راح قتلني، يحرم عليه أن أنا أغير المنكر بالطريقة دي في اللحظة دي وفي الوقت دوت. طيب تخيل بقى لما يكون الناس بقى بتأمر بمنكر وبتنهى عن معروف، كل ده من أجل حظ النفس، ومن أجل أن كل واحد فيهم كان عينه على حاجة معينة، عينه على الكرسي ده، ما وصلش يبقى خلاص، يبقى فيها لخفيها. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيطهر مصر من هؤلاء جميعا. الموضوع ما هوش سهل يا جماعة. أنا لو جيت قلت النهاردة الواحد مقاول قلت له البيت دوت أي للسقوط، لو سمحت وقعهولي، وبعد ما توقعه ابنيلي عمارة ضخمة كده وفخمة، أو ابنيلي مثلا فندق أو برج أي حاجة. المقاول ده هيعمل إيه؟ رقم واحد هيبدأ في الهدم. في أثناء الهدم يا جماعة شيء طبيعي عادي جدا إن يجي حجر يخبط في الشارع ده، ولا يخبط في عربية هنا، ولا يخبط في واحد يعوره. هدم تعمل بتهدم، وبعد ما بتهدم الهدم سهل جدا، ممكن نحط كده إيه حزام ديناميت حوالين العمارة ديت، وفي لحظة كده بالريموت كده العمارة دي نزلت على الأرض في لحظة، عمارة كاملة. ممكن تكون العمارة دي كام دور، ممكن تكون العمارة ديت 100 دور، فيش مشكلة. انت شفت في مبنى البرج العالمي، البرج التجاري اللي كان في أمريكا، البرجين في خبطتين طيارتين خلاص ايه نزلوا البرجين كام؟ 112 دور. فممكن يكون 100 دور ويخلص في خبطة واحدة، لكن عشان تبني مرة تانية بقى 100 دور هتعمل ايه؟ هتشيل الانقاض بس كده، تشيل انقاض بس في 6 شهور. خد بالك وركز معايا، دي عمارة، دي مش دولة، بالله عليك ركزوا في النقطة دي. هتشيل الانقاض في 6 شهور، انقاض عمارة 100 دور، 6 شهور بتشيل انقاض، وكمان 3-4 شهور بتحفر عشان تعمل اساسات قوية جدا ل 100 دور تانيين، عشان العمارة تبقى ثابتة، وإلا لو بنيت على الارض العمارة دي هتنزل مرة تانية. فانا عشان النهارده هبني تاني لازم اطهر، شلت الردم ده كله، وبعد ما شلت الردم ابتديت احفر وارمي اساسات، وبعد كده ببتدي ابني بلد استطاع شبابها ورجالها ونسائها وكل كوادرها انه ما يهدموا نظام ظالم جسم على صدور المصريين 30 سنه ظلم وتجويع وفساد وفيروسات وسرطانات اتزرعت لنا في القمح. يعني حتى بعضهم كان بيقول، قالوا في الاول طب نزرع لهم الفيروسات والسرطانات والحاجات، الفيروسات الكبد والحاجات دي كلها في الخضره والفواكه، قالوا مش كفايه. وزير الزراعه اللي كان ماسك مصر ايامها أسأل الله أن يعاملهم بعدل يا رب العالمين، هو سبب كل اللي احنا فيه ده كله. فقال لهم لا مش كفاية، لأن في ناس ما بتاكلش فاكهة، ده في ناس فقراء مش لاقية تاكل. قالوا طب نعمل ايه؟ قال لا غرسوا احقنوا السرطانات ديت في القمح نفسه، لأن ما فيش حد يستغنى عن العيش. ممكن إنسان يستغنى عن الفاكهة، ممكن يستغنى عن حاجات كتيرة إلا العيش الخبز. فعملوا السرطانات ديت فين؟ في حقول القمح. فناس كتيرة طبعا كلت، في منهم اللي ربنا نجاه، وفي منهم اللي لم يتحمل فجاله المرض. وجيش ربنا عارفين عارفين جيش من السرطانات والفيروسات، فيروس الكبدي والكلوي، واديكم شايفين المستشفيات مليانه قد ايه، وفي ناس مستنيه طوابير مستنيه. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. تخيل بقى حضرتك نظام فاسد بالمنظر ده، وكانت جذوره جامده جدا فوق ما تتصور، اتهدم النظام. انا مش عايز اقول النظام كله، الراس بس اللي اتهدمت، والجذور ما زالت موجوده. ايه المطلوب من الـ من الـ من الناس اللي جايين يحكموا مصر الان؟ المطلوب بعد ما اتهدمت العماره لازم يشيل الانقاض في 6 شهور. ده لو افترضنا انها عماره واحده، 6 شهور بتشيل انقاض، وبعدين و6 شهور تانيين بتحفر عشان ترمي اساسات، وبعدين نبتدي بقى نبني ونطلع خلال 6 شهور كمان تبتدي تشوف ثمره بعد سنه ونص. ده لو عماره يا حبايب قلبي. فنصبر شويه، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. المشكله القائمه حاليا ممكن تتحل على مائده الحوار السياسي. وانا دايما كنت بقول يا جماعه بلاش نحل مشاكلنا السياسيه في قنوات فضائيه، والله العظيم بتبقى مصيبه. الكاميرا دي مشكله، بعض الناس اللي عندهم مرض في قلوبهم ما بيتحملوش الـ الـ الـ الـ الكاميرا خالص بالمره. ليه؟ بدون انت قاعد انا وانت في قدام الكاميرا وانت معارض وانت كذا، واخد بالك زي ما بيسموها يعني، وانا ارفض التسميه دي اسلامي وغير اسلامي. احنا كلنا مسلمين وكلنا مصريين، وانا ارفض التفرقه بين المصريين. عايزين كلنا يا جماعه نستشعر المساله دي. حذرت من الكلام ده امتى يا جماعه؟ حذرت من الكلام ده من حوالي 12 سنه لما كان دائما يقال الاسلاميين وغير الاسلاميين الاسلاميين. بتقول يا جماعه بلاش الكلمه ديت، لان الكلمه ديت هتعمل يعني هتوسع الفجوة كبيرة جدا جدا بين المصريين بينهم البعض. هيبقى هنا في جبهة وهنا جبهة، دي بتكره دي دي بتكره دي. مفيش داعي لكده، مفيش داعي لكده. كلنا مصريين وكلنا ركاب سفينة واحدة، وكلنا لو قامت حرب النهاردة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، قسما بالله العظيم الكل يحط ايده في ايد بعض، المسلم مع النصراني، والمسلم والنصراني، والمسلم السني والليبرالي والعلماني، الكل ايده في ايد بعض في حرب 6 اكتوبر العاشر من رمضان سنة 73. حدش في الدنيا كان بيقول انت مسلم ولا نصراني، انت اسلامي ولا غير اسلامي. كلنا كنا ركاب سفينة واحدة، والكل مسلم ونصراني كانوا على جبهة القتال، بيقولوا كلهم على نفس رأى وعلى قلب رجل واحد الله اكبر. فجاء النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فاذا المسألة المسائل السياسية دي مسؤول عايز يتناقش مع مسؤول، ارجوكم بلاش على القنوات الفضائية. لان انا لو مسؤول وقدامي مسؤول وهنتناقش قدام الناس على الملأ على قناة فضائية، شيء طبيعي جدا ان انا لا يمكن اسمح لك تنتصر عليا. ده منطق الناس، لا يمكن اسمح لحد ينتصر عليا. فبالتالي لابد ان انا ايه، حتى لو انا شايف رأيي غلط احاول انتصر، عشان في النهاية ما اطلعش كده وانا عامل كده وبقول يعني انا يعني سلمت النمر ورفعت الراية ان انا ايه، ان انا الغلطان. ما شفتش حد يا جماعة في مناقشة في حوار تكشو على أي قناة فضائية، والله العظيم ما شفت حد بيقول أنا غلطان، حتى وإن كان يبدو له الحق ظاهر واضح جدا يعني كالشمس. ورغم ذلك لا بس معلش أنا أصل أنت الموضوع أنت فاهمه بوجهة نظر وأنا فاهمه بوجهة نظر تانية، وابتدي الفلزلكة والفلسفة بأسلوب ما علشان في النهاية أنا يصعب علي أن أنا أكون قدامك غلطان، وأنت يصعب عليك أن أنت تكون قدامي غلطان. عشان كده كان اكبر غلط ان كل ده يطلع على القنوات بقى قدام الناس، على القنوات الاخباريه والقنوات الثانيه والقنوات هنا وهنا. بلاش، كل الحاجات دي تعالج في غرف مغلقه، مفيش حظ نفسي هنا، مش هنطلع ومفيش تصوير، مفيش تصوير. يعني يبقى بيني وبينك بنتناقش بالعقل كده، مصلحه مصر، سيبك من نفسك وسيبك مني يا سيدي. انا لو حتى انا اللي كنت صح، انا مش هطلع اقول قدام الناس انت غلطان، بس هقول اتفقت معهم على مساله من اجل مصلحه مصر. عشان كده محتاجين ان احنا نغلب مصلحه مصر على كل مصلحه. تعالوا نكمل مع بعض ها هذا الحوار وهذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نكمل موضوعنا المهم النهاردة، بأعلن أسماء الفائزين في الحلقة الماضية بالموسوعة الذهبية. الأستاذ شريف غانم السيد صبحي، أستاذ شريف غانم السيد صبحي، والأستاذة نسرين ممدوح عبد العال نصير. نسرين ممدوح عبد العال نصير، الاثنين ان شاء الله هيتوجهوا بكره للمكتبه يستلموا الموسوعه الذهبيه بتاعتهم ان شاء الله. واللي بيطلبوا الموسوعه معاها زي ما قلنا سيدهايه لا تحزن وابتسم الحياه وكتيب روحي في ذاك يا رسول الله. ربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير. السؤال الجديد بسرعه كده، متى كانت موقعه الجمل؟ متى كانت، يعني في سنه كام كانت موقعه الجمل؟ تعالوا نكمل مع بعض، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا قلنا يا جماعه المشكلة القائمة، وأنا ما بحبش أخلي دروسي في السياسة، أنا ما أحب أتكلم بس فقط عن نقطة صغيرة كده في وسط الدرس لمدة ساعة، أكلم دقيقتين ما فيش مشكلة. عايز أقول المشكلة القائمة تتحل على مائدة الحوار السياسي. أما إحنا بقى كشعب فيجب أن إحنا نعلم حاجتين. رقم واحد، اوعوا ونحذر كل الحذر من أن يحصل أن الفصيل دوت ينزل في نفس المكان اللي نازل فيه الفصيل ده. وإن كنت لما تسألوني والله العظيم أنا بقول بقى كفاية مليونيات من الاثنين، مش بقول الفصيل دوت ولا الفصيل دوت، أنا بقول للاثنين ارحمونا بقى من المليونيات والكلام ده كله. إحنا خلاص الشعب تعب، الناس الفقيرة ازدادت فقرا، والإنسان اللي معاه فلوس الفلوس ابتدت خلاص تروح منه، وأحوال الناس واقفة، والبلد اقتصاديا مش بتنهار، البلد تكاد تكون انهارت خلاص. فعايزين نرحم مصر شوية، بلدنا بلدنا والله ما تستاهل مننا كل اللي بيتعمل ده. دي نقطة. النقطة الثانية، وبس معلق بس على النقطة الأولانية بحاجة مهمة جدا، أنا ليه بقول ما ينفعش الفصيل ده؟ أنا قلت الكلام دوت في حلقة كنت مع الدكتور عمرو الليسي، وقلت الكلام ده صراحة، قلت ما ينفعش يا جماعة اوعى حد ينزل في نفس المكان اللي فيه الفصيل الثاني، لأن هتبقى مشكلة. فبعضهم كان بيقول لا احنا هنقدر نحافظ وهنقدر نحميهم ونعمل ونسوي، وحصلت المجزرة اللي حصلت في قصر الاتحادية. أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، احنا ما احناش أفضل من الصحابة. الصحابة نفسهم حصل ما بينهم مجزرة في موقعة الجمل بسبب ان الاتنين كانوا قدام بعض. اللي حصل ان لما سيدنا عثمان بن عفان قتل رضي الله عنه وارضاه، اراد سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وامنا عائشة ارادوا ان هم يقتصوا من قتلة سيدنا عثمان. سيدنا علي بن ابي طالب يريد ايضا ان هو يقتص من قتلة سيدنا عثمان، لكن بيقول مش وقته، لان الدولة كان فيها مشاكل وكان فيها قلاقل، فكان عايز بس الدنيا تهدى شوية والامور تستقر وبعدين ناخد القصاص من قتلة سيدنا عثمان. فاختلفوا معاه، اتقابل الجيشين فين؟ هناك بقى في الكوفة. ايه اللي حصل يا جماعة؟ حصل تصالح ما بينهم تماما، مفيش اي مشكلة، واتقابلوا هما الاثنين. يا سيدنا علي خلاص الموضوع منتهي، دم سيدنا عثمان في رقبتك؟ قال لهم دمه في رقبتي خلاص، بس مش وقته، يعني انا بوعدكم هقتص من هؤلاء الناس بس ادوني وقت. قالوا خلاص احنا بس اهم حاجة كنا عايزين نتأكد من ان انت ايه هتقتص من قتلة سيدنا عثمان. اتفق الفريقين خلاص بالأحضان وكله ما فيش أي مشكلة، وفي نقاء وصفاء نفسي. دول رجعوا للمعسكر بتاعهم، وسيدنا علي رجع للمعسكر بتاعه، وانتهى المشكلة، ونايمين في ليلة هادية وجميلة جدا، وتاني من الصبح كلهم راجعين المدينة وما فيش أي مشكلة خالص. عبد الله بن سبأ والشياطين اللي معاه ما ردوش، اللي هو إيه اللي احنا بنسميه النهاردة الطرف الثالث، اللهو الخفي، هو ده اللي عمل المشكلة. قال معقولة المشكلة اتحلت كده خلاص، هيروحوا كده والدنيا تبقى هادية؟ لا، عايزين نولعها. طب نعمل ايه؟ راح مجيب شلة كده من عنده، قال انتوا بقى تسموا نصين، نص يخش في معسكر طلحة والزبير ويقتل ويعمل مشكلة، تمام، والنص التاني يروح معسكر بتاع سيدنا علي بن ابي طالب ويقتل ويعمل اي مشكلة هناك. فلما راح الناس دي تقتل في معسكر طلحة والزبير، الاتنين ظنوا ان علي بن ابي طالب غدر بيهم، ولما الشلة دي راحت تقتل في معسكر سيدنا علي بن أبي طالب، قال يبقى طلحة والزبير غدروا بيا. واشتعلت الفتنة، وكانت المقتلة العظيمة اللي كانت في موقعة الجمل، اللي كانت أمنا عائشة كل لما تتذكرها تبكي بكاء شديد وتقول لا ليتني ليتني ما خرجت. شفت قد ايه المسألة عامل ازاي؟ ودول صحابة، احنا ما نجيش حاجة فيهم بالمرة. ورغم ذلك مجرد وجود الجيشين قدام بعض لم يتحملوا. ليه؟ لان انت النهاردة لو جبت الفصيل ده والفصيل ده ممكن طرف ثالث يوم جاي في النص رامي طوبة هنا وطوبة هنا، الموضوع خلص. ومدام طوبة واحدة ترمت بتحصل مجزرة، وزي ما قلت دم المصري عندنا غالي جدا جدا. النقطة الثانية اللي عايز اقولها، والله العظيم بقول كلمة حق اقسم بالله عز وجل، انتم تعلموا جيدا ان انا عمري ما دخلت نفسي في الكلام في السياسة، لكن انا بقول كلمة لله وصدقوني وانا واثق ان انتم مصدقيني. الناس اللي عمالة الفصيل جبهة الانقاذ والكلام الكبير دوت، الناس دي اللي عايزة تقضي على شرعية الدكتور محمد مرسي. طيب انا هصور لكم صورة بسيطة جدا، نزلوا وقالوا الشعب يريد اسقاط النظام، حلو كده، واسقطوا الدكتور محمد مرسي، حلو، وجم عين واحد تاني من عندهم بقى اي كان بقى، ده ما كانوش هيقتلوا بعض قبل ما عين واحد يعني، بس انا اقول يعني ايه كانوا حلوين مع بعض وجمال ولزاز وكل واحد كده اثر التاني على نفسه، فواحد منهم بقى ايه بقى رئيس. ايه اللي هيحصل؟ الفصيل التاني هينزل لك برضو ثوره ويقول لك الشعب يريد اسقاط النظام، فيوقعوا، فيجي الفصيل الثاني ومعامل برضو مظاهرة للفصيل الأولاني والشعب يريد إسقاط النظام. صدقوني ورب الكعبة هندخل في نفق مظلم، هنضيع كل حاجة، هنقضي على الأخضر واليابس في أرض مصر. عشان كده بقول المصلحة إن احنا نشوف حل يا جماعة، أو هم يشوفوا حل على مائدة التحاور السياسي، يقعدوا مع بعض هم كسياسيين مش قدام كاميرات الله يبارك فيكم، لوحدهم كده في غرف مغلقة كده، ويبقى الجلسة دي لله سبحانه وتعالى، ويقعدوا يتفاهموا مع بعض. ودايما بيقولوا كده ايه، لازم يكون الكل ماشي على مبدأ شعرة سيدنا معاوية. شعرة معاوية ليه ايه؟ اذكر لكم واذكركم بالموقف الجميل اللي حصل من سيدنا معاوية في يوم من الايام. سيدنا معاوية بن ابي سفيان كان امير المؤمنين في اللحظة ديت، وكان سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين كان ليه قطعة أرض بتاعته. قطعة الأرض بتاعته دي كانت مجاورة لقطعة أرض سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، بس قطعة سيدنا معاوية ما كانتش على الطريق بره، كانت جوه، فاللي عايز يخش أرضه عشان يشتغل فيها لازم يعدي من أرض سيدنا عبد الله ابن الزبير. فالعمال والفلاحين اللي داخلين يزرعوا ويشتغلوا في أرض سيدنا معاوية كان لازم يعدوا من أرض عبد الله ابن الزبير. فعبد الله ابن الزبير زعل من الموضوع ده، زي كل شوية يمشوا في الأرض بتاعتي، خد بالك، مع ان هم ما افسدوش على حاجه، بس هو بقى الموضوع كبر في دماغه. فراح كاتب رساله من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ذات النطاقين الى معاويه ابن هند بنت عتبه اكله الاكباد. ان معاويه بن ابي سفيان امه اسمها هند بنت عتبه. هند بنت عتبه دي كانت من اكبر المحرضات على قتل سيدنا حمزه بن عبد المطلب في غزوه احد، وهي اللي راحت لوحشيه وقالت له الذهب بتاعه كله ليك على ان تقتل حمزه، واخد بالك، فاتشجع. وطبعا جبير بن مطعم قال له انت كمان هتبقى حر لوجه الله زي ما بيقولوا كده، واخد بالك، لو قتلت حمزه، لانه كان قتل ايه عمه. فقال لي خلاص مصلحه حلوه قوي، هتعتق واخد الذهب بتاع هند بنت عتبه. فلما قتل حمزه اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت هند بنت عتبه وراحت فتحه بطن حمزه وطلعت الكبد بتاعه واكلت حته منه ثم لفظتها. فعشان كده بعت له بيقول له ايه؟ بيقول له الى معاويه بن هند بنت عتبه اكله الاكباد. اما بعد، فاذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن ارضي والا سترى مني سوءا. رساله قويه جدا جدا، ورسالة يعني أنا مستغرب لها يعني. بس سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان يعني عنده حتة يعني بيغضب شوية رضي الله عنه، عشان احنا بشر كلنا غضب شوية، فبعت الرسالة دي. وصلت الرسالة إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان، تخيل، أمير مؤمنين بقى، خد بالك، رئيس جمهورية، واحد من الرعايا اللي عنده بعت له رسالة بيهدده، بيقول له يا ابني كذا، وبيشتمه بأمه ويقول له يا ابن أكلة الأكباد، لو يعني امنع بقى عمالك عن أرضه وإلا سترى مني سوءا. فمعاوية بن أبي سفيان راح جايب ابنه قال له بص الرسالة دي لسه جايانة من عبد الله بن الزبير، إيه رأيك؟ قال له رأيي أو أرى أن ترسل له جيشا أوله عندك وآخره عنده ليأتوك برقبتي. هي دي محتاجة كلام، على طول بعت له جيش كده ويجيب رقبته في لحظتها. فقال له ألا أدلك على خير من ذلك وأوصل رحمه، إيه رأيك؟ أقول لك على حاجة أحسن من كل ده. قال له خير. قال له هات ورقة وقلم. فجاب له ورقة وقلم. فمعاوية بن أبي سفيان كتب إيه؟ اسمع اسمع أخويا وحبيبي الله يبارك في عمرك، اسمع الكلام بقى ده. قال من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ذات النطاقين سلام الله عليك، فإذا وصلتك رسالتي فضمم، يعني خد، فضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. أنا متخيل الرسالة، الرواية بتقول كده، بتقول لما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير ومسكها كده وقرأها بكى ودعا لسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وبقى خجلان جدا إنه بعت له رسالة زي كده. هي دي الشعرة، وهو قال كده. شوف قد إيه؟ إن ما حصلش حاجة بينه وبين أي حد إلا إذا شده أرخيته أنا، وإذا شددت أنا أرخوهم. إن حياتي ترخي، إن حياتي تشد، إن حياتي تشد، إن حياتي ترخي، الدنيا تبقى إيه؟ ماشية شوية. جلسات الحوار ديت بيبقى فيها شيء من التنازلات ولو بسيطة جدا، وعلى فكرة مش عيب، مش عيب إن الجبهة اللي قدام الرئيس الجمهورية تقدم تنازلات، ومش عيب إن الرئيس برضه يقدم بعض التنازلات، مش عيب على فكرة ولا حرام. كل ده عشان خاطر البلد، عشان البلد تمشي. بل احيانا الاشياء دي بتكشف بقى المتامرين، احنا معترضين على الاعلان الدستوري، طب انا تنزلت لكم عن حته معينه، تمام، احنا برضو معترضين، طب تنزلت عن حته تانية، احنا ما زلنا معترضين كده. الامور ايه بتكشف، يبقى الموضوع مش موضوع اعلان دستوري، الموضوع موضوع حاجه في نفوس هؤلاء الناس. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب وينجي مصر. عشان كده بقول يا جماعة عايزين نحافظ على دماء المصريين، أصل ما فيش مصلحة في النهاية من إن ننزل فصيل هنا وفصيل هنا ويشتبكوا ببعض ونقلبها بحر من الدماء في النهاية، والله العظيم إحنا الخسرانين. مصر محتاجة سواعد هؤلاء الشباب. كان بيصعب عليا جدا وكنت في قمة الحزن والنكد لدرجة الأسبوع اللي فات ده كله، والله ما طلعت في اي حاجه، انا عندي حلقه يوم الثلاث وحلقه يوم الاربع، انا ما طلعتش لا في دي ولا في دي من شده الهم والحزن والمرض. انا جاي النهارده بالعافيه والله العظيم من شده الحزن ما بننامش. ليه؟ حزنانين وقلقانين على بلدنا. لكن زي ما بقول لك، اللي مخلي الواحد الحمد لله انه متفائل، انه متفائل ان ربنا لازم هيحفظ مصر ان شاء الله، ان شاء الله بوعد من الله سبحانه وتعالى ان دي ارض كلها بركه، ووصيه النبي عليه السلام، كل دي مطمناني انا شخصيا ان مصر ان شاء الله هتعدي من كل الكبوات ديت وهننسى كل الالام دي كلها. بس عايز اقول دم المصري غالي، غالي يا جماعه، سواء من هنا او من هنا. انا مرضاش ان تهرق قطره دم من واحد مسيحي في مصر، مش مسلم، من واحد مسيحي. ده هذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى، ان احنا فعلا ما نتمناش ان حد في الدنيا يصاب باي مكروه. يا جماعه لمصلحه مين اللي اتقتلوا واللي اصيبوا؟ شباب زي الفل. ده في شباب فقدوا عينيهم، تخيل، من الخرطوش اللي اتضرب فقع العين، ربنا يعافينا ويعافيه. وفي شباب، ست شباب او سبعه اتبطرت رجليهم، وفي شباب، تسع شباب ماتوا، شباب زي الورد، وتيتمت اطفالهم، شباب لسه صغيرين. لمصلحه مين؟ لمصلحه مين يا جماعه؟ يعني نزيف الدم اللي هم عمالين بيدعوا اليه، لما يجي النهارده يقول لك عصيان كامل على على على رئيس الجمهوريه، وعايزين ننزل وفود وشباب في كل محافظات مصر، خلي عندنا شويه عقل ونخاف على بلدنا بقى ونحافظ عليها. الله يبارك فيكم. انا عايز اقول لكم شويه احاديث في حرمه الدماء، حرمه دم اي واحد في الدنيا، مسلم او نصراني، ما دام من اهل العهد والذمه والامان، ما هوش محارب. شوف ربنا بيقول ايه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها ديت المقصود بها لو كان مستحلا لهذا الامر وبيعتقد انه حلال من قلبه، خد بالك، يبقى خالد، لانه بينكر شيء معلوم من الدين بالضروره، ان اللي بيقتل دوت ده من الكبائر، من اكبر الكبائر، خد بال حضرتك. انما لو لم يكن مستحلا فلا يخلد، لانه لا يخلد مؤمن ابدا في النار، وإنما الذي يخلد هو المشرك. فبيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يعني طرده من رحمتي وأعد له عذابا عظيما. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، اجتنبوا، ابعدوا، اجتنبوا السبع الموبقات، وكان منها قتل النفس. التي حرم الله. اسمع لكلام حبيبك كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، برضو إذا كان مستحلا، أما لو لم يكن مستحلا فالله عز وجل يتوب عليه. أن عند النسائي بسند صحيح، أنا ما بقرأ الحديث كده عشان تشوف بس ألفاظ الحديث عاملة إزاي. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يبقى الصلاة أول حاجة نتحاسب عليها من حق الله، والدماء أول حاجة نتحاسب عليها من حق المخلوق. حق الخالق الصلاة، حق المخلوق الدماء، دي أول حاجة نتحاسب عليها الصلاة، ودي أول حاجة نتحاسب عليها الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبو داود بسند صحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. خد بالك، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. عايزين فاصل؟ طيب أكمل الحديث ولكن بعد فاصل قصير ونرجع لك تاني. صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقول لكم يعني سبحان الله، يعني فرجت وربنا يبارك يا رب العالمين. الناس كانت بتقولي انت بارك يا شيخ، مش مصدق ولا بجد. الحمد لله ربنا يبارك يا رب العالمين. فرجت ايه؟ لسه بقول لكم في اول حلقه والله انا متفائل ويتحل الامر كله، واحنا قاعدين هو في الجلسه على الهوى بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. عايز اوجه ثلاث رسائل بسرعه. الرساله الاولى للدكتور محمد مرسي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وبقول لك والله لا ينقص من قدرك ابدا ان انت تقدم تنازلات من اجل حفظ الوطن ومن اجل حفظ وسلامه المصريين. جزاك الله خير وبارك الله فيك، والأمر مفتوح والدنيا لازم تهدى. الناس اللي كانوا موجودين 50 شخصية وطنية موجودين، والحمد لله كلهم أقروا الموضوع تماما، وحتى بيقول للي لسه اللي ما حضرش ما زال الموضوع مفتوح، والحاجات اللي عايزين تغيروها في الإعلان الدستوري أو في الدستور نفسه ابعتوا وقولوا أو اقعدوا تعالوا قولوا، والكلام ده كله هينزل وهيقر. يعني الدنيا بقت جميلة هيت. أظن لو حد عايز يخرف في البلد بعد النهاردة وبعد اللحظة ديت، أظن الأمر كده هيبقى مكشوف تماما. رجل جزاه الله خيرا تنازل وما فيش مشكلة، ولغى الإعلان الدستوري اللي كانوا عاملين عليه المشاكل دي كلها واللي بسببها سالت كل الدماء ديت. الله يبارك فيكم، نهدى. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، بقول للناس اللي عمالين بيدعوا للعصيان المدني والخروج على الشرعية والكلام ده كله، نتقي الله في بلدنا، نتقي الله في بلدنا، لأن مفيش حل والله هيمشي في مصر إلا بالحوار، بالحوار اللي يجمع الحب والتفاهم، وإن أنا أقدم بعض التنازلات وإنت تقدم بعض التنازلات والدنيا تمشي ومفيش أي مشاكل خالص إن شاء الله. في النهاية مش هقدم لمصلحتي ولا مصلحتك، بقدم مصلحة مصر، بقدم مصلحة المصريين. عايزين بقى نمشي حجرة الإنتاج، عايزين نحس إن إحنا عايشين في بلد بقى، في دولة بجد، محتاجين نحس الإحساس دوت. الرسالة الثالثة، بقول للناس اللي قاعدين في أي مكان في الاتحادية في التحرير، خلاص المشكلة اللي انتوا عاملين عليها مشكلة انتهت خلاص وتحلت، فلا داعي للتخريب ولا داعي للتلاحم ولا للقتال ولا للمشاكل. مصر أكبر مننا كلنا. كنت أتمنى يعني أكمل معاكم لكن وقت الإعلان يعني النتيجة يعني يعني خد وقت. الحمد لله رب العالمين وأنا سعيد جدا. مش مهم أنا قلت إيه، المهم الحمد لله رب العالمين وأنا في قمة سعادتي، وأنا بعتبر الحلقة دي أسعد حلقة في حياتي كلها، لأن في كل الحلقات أنا أذكركم بالله سبحانه وتعالى، إنما هذه الحلقة بالذات. وتذكروا هذه الحلقة وأرجو إن إحنا ما ننساش، أنا على نفسي مش هنساها أبدا، إن في أول الحلقة بشرتكم وأنا والله لا أعلم شأنه، ما أنا ماليش علاقة يعني بالرئاسة، ما أعلم إلا يحصل، لكن ربنا قدر إن دي في الحلقة ديت. أنا بقول لكم في أول حلقة أنا مستبشر، لأن مصر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، وإن شاء الله هي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. ويجي فاصل في وسط الحلقة إن نعلن إن سيادة الرئيس تنازل عن الإعلان الدستوري من أجل حفظ دماء المصريين. بشكرك سيادة الرئيس، ربنا يجازيك كل خير، وبشكر كل مصري وكل مصرية، مسلم أو مسيحي، إسلامي أو غير إسلامي، وأنا ما أحبش الكلمة دي، بحب أقول كلنا مسلمين وكلنا مصريين. بشكركم جميعا وبقول الله يبارك فيكم بقى من اللحظة دي، الله يبارك فيكم. ما فيش قدامنا غير مصر بلدنا، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونبنيها، وكفايه خلافاته. لو حد عنده اي اشكاليه الله يبارك فيكم، الرجل جزاه الله خيرا فاتح باب الحوار وفتح لكم قلبه، اللي اعترض على حاجه بعيدا عن الفضائيات اللي عايزه تولع الدنيا وبعيدا عن الكاميرات، اقعدوا معاه واعرضوا عليه اللي انتم عايزينه، وما اظنش انه هيرفض اي حاجه فيها صالح مصر وفيها صالح شعب مصر. دي اسعد ليله في حياتي واسعد ليله في حياه كل المصريين. الف مبروك يا مصر، الف مبروك للمصريين، الف مبروك لينا كلنا، ان احنا نبقى لحمه واحده وان احنا نبقى ايدينا في ايدين بعض. انا النهارده يعني مش قادر اقول لكم، انا اسعد انسان في الدنيا النهارده ان تحقن دماء المصريين. لو حد بعد اللحظة دي، بعد التنازل عن الإعلان الدستوري، أراد أن يثير فتنة في مصر، هتعرفوا يا إخواني ويا أحبابي من أهل مصر مين اللي بيتآمر على مصر من اللحظة دي، ومين اللي عايز خير مصر. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم وفق رئيس الدولة إلى كل خير، ووفق بطانته إلى كل خير، ووفق كل مصري لخدمة مصر يا رب العالمين، وأغف إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين وسوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله العظيم بحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى والمعنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.